هذا يسأل عن حكم تغطية الرأس في الصلاة، هل كشف الرأس في الصلاة مكروه؟ هذا عائد إلى الزينة والعرف في بلدك، فإن الله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان العرف في البلد أن تغطية الرأس من الزينة، فينبغي لك أن تزين لرب العالمين. وإن كان العرف ليس كذلك فلا بأس. نعم.